أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم تاني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فضلت الطريق واحنا نتفاهم. بسم الله الرحمن الرحيم. تسلم من كل صورة. تسلم تسلم. ضيف لمن؟ الله أكبر. ضيفت عليك يا مولانا شفت أهل الجنة دي لو أتها ألف مرة لا عليك حرص هنا وعندنا ويطيبون تجلي والله الله يفتح عليك يا عم شيخ الله يفتح عليك يا عم شيخ احنا كلنا ملناش لازمه الله يبارك لك يا كبير اول ما شفت بتوع المنصوره في السنه قلنا لك كمان يا عم شيخ محظوظين يفتح عليك يا رب ويؤمنون فيها حاجات كتير لسه ده علينا عليك يا ابو علي جينا في اليوم يا رب يفتح عليك ثاني يا عم قلنا بالخوف خوفني يا عم شيخ عامر إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا السلام يا كم قال لجنه كله موقف ابتداء اسمعهم ربنا يبارك فيك بقى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وبارك أكبر. ربنا يجعلنا بفضل حبنا للقرآن فيها إن شاء الله. الأول ثاني كده الأول وزيلة قتله وتزداد لها كده كل صفة من صفات أهل الجنة كده بحياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوقنا للجنة صلى الله عليه وسلم. أكبر تعاليم الله يفتح عليك يا حبيبي. أكبر. والله حيات سيدنا المصطفى شوقنا للجنة. واحنا بنقول لك عيد اي تعزاب لعلنا نشتاق اليها ونعمل اليه. عليك ابو الله يا الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. Whoa! أكبر الله أكبر. لا منزلتك عند آخر آية تقرأها اقرأ بقى الله سرجع مواصلات الله سرجع مواصلات بقى دوصة دي يعني بآخر آية قل لا إن الإنسان لا مبارك عليه والسلام. الله أكبر. الله عليك يا شيخ محمد، بارك الله فيك، احسنت. الى روح السيد المصطفى صلى الله عليه وسلم.